وأما ما سألت عنه من أفضل الأعمال بعد الفرائض فإنه يختلف باختلاف الناس فيما يقدرون عليه وما يناسب أوقاتهم، فلا يمكن فيه جواب جامع مفصل لكل أحد. لكن مما هو كالإجماع بين العلماء بالله وأمره أن ملازمة ذكر الله دائما. قوله رحمه الله تعالى فإنه يختلف باختلاف الناس فيما يقدرون عليه، ومن أحسن الأجوبة بهذا الباب جواب أبي عبد الله أحمد رحمه الله تعالى لما سأله رجل عن عملين أيهما يفعل، فقال افعل الأنفع لقلبك. فمن الناس من يكون الأنفع لقلبه في حال قراءة القرآن، وتارة في حال آخر مواساة المساكين، وتارة في حال ثالث الجلوس في حلق العلم، وتارة في حال رابع صلة الأرحام. فيتلمس المرء ما يكون نافعا لقلبه فيعمله، لأن المراد هو إصلاح حال القلب بالأعمال الصالحة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.